بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في اليوم الثاني من هذه الدورة القصيرة التي خصصت من أجل الحديث عن عوامل النهوض وعوامل السقوط للدولة العثمانية التي سادت قرونا ثم بادت كما هو معلوم. والبارحة جرى الحديث في النشأة والتكوين وعصر القوة إلى عصر الضعف إلى أيامنا هذه كما هو معلوم البارحة، وانتهينا منها إلى يعني تاريخ سقوط الدولة. اليوم بإذن الله تعالى ربما ننتهي، ربما يكون هذا غدا أيضا انتهاء، أتحدث في قضية مهمة وهي عوامل النهوض بالتفصيل، كيف نهضت الدولة، وذلك لأننا نعيش اليوم في عصر جليل، عصر النهوض، عصر الصحوة، عصر الربيع العربي، عصر ما سنقبل عليه إن شاء الله تعالى من خير جليل عما قريب. فنحن بحاجة لمعرفة تلك العوامل التي ساعدت على النهوض، لأننا أيضا سننهض إن شاء الله تعالى، ونحتاج إلى الاستفادة. والتاريخ ما هو؟ التاريخ هو تسجيل للأحداث مقرون بالعبر والعظات. هذا هو أهم شيء في التاريخ، كيف نعتبر وكيف نتعظ من أحداث التاريخ التي مرت علينا، وهذا مهم للغاية. قضية عوامل النهوض لابد أن يكون على رأسها وفي أولها العامل المهم الذي ينهض به كل مسلم، ألا وهو هذا الدين العظيم الإسلام، فهو العامل الأول في النهوض والارتقاء. وذلك يا الإخوة لأن الله سبحانه وتعالى تكفل لعبيده أنهم إذا قاموا بشرعه فإنه يكفيهم المؤونة ويرد عنهم الأعداء ويفسح لهم في الرزق ويفتح لهم أبواب البركة والخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وحذر كل الحذر من تضييع الإسلام، من تضييع الحكم بالإسلام، فقال جل من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما، وهذا مهم جدا. والله تعالى قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن بعض ما أنزل الله، احذرهم أن يفتنوك. والدول الدولة العثمانية بقيت تحكم بالإسلام إلى أن جرى ما جرى مما سنأخذه في عوامل السقوط ولا أعيده الآن. لكن قاعدة: ما من أمة أو شعب أو دولة أخذت بالإسلام إلا ارتقت، وما من دولة ولت ظهرها للإسلام إلا انتقم الله منها وجعلها عبرة وعظة، كما سنأخذ إن شاء الله تعالى. فأولا كان المؤسسون صالحين، أرطغرل وعثمان وأرخان ومراد وبايزيد، أولئك كانوا مسلمين صالحين متقين لله سبحانه وتعالى. والذي ينظر في وصية عثمان يتعجب، فهو يخاطب ابنه ويقول له فيما قال، وهي وصية طويلة محفوظة في متحف توبكبي الذي بقي مكانا ل37 سلطانا من سلاطين الدولة العثمانية، متحف توبكبي منزلا وقصرا ل37 سلطانا. فلما جاء عبد الحميد تحول عنه إلى قصر يلدز، وإلا هو بقي طويلا للسلاطين. فمحفوظة اليوم الوصية فيها: يا بني لا تشغل نفسك بأمر لا يريده الله. يا بني خلقنا الله للجهاد، فنحن نجاهد في سبيل الله لنشر كلمة الله، لنشر كلمة الله. والوصية رائعة جدا، فيها تبيان لوظيفة هذه الدولة، وهي دولة مجاهدة، دولة عاملة بالإسلام. واضح من كلام عثمان، واضح جدا جدا. ثم إنهم اتخذوا الإسلام شريعة ومنهاجا. فكان على سبيل المثال في بداية الدستور الذي كتبه السلطان سليمان القانوني أو المشرع، مكتوب القانون قانون نامة، القانون السلطاني الموافق للشريعة، هكذا أنه قانون السلطاني الموافق للشريعة. هذه ديباجة قبل أن تدخل إلى مواد القانون. فهذا طبعا أمر جليل، وما كان أحد يفكر أصلا في أن يحكم بغير ما أنزل الله. وهذه الدولة حكمت بالشريعة وأخذت بفقه أبي حنيفة والتزمته طوال تاريخها تقريبا. فهذا ظاهر في هذه الدولة. أيضا كان الذي يتهاون بالشريعة يعاقب، وكان الأمر المعروف والنهي عن المنكر قائما، والحسبة قائمة، والأسواق منضبطة، والناس منضبطون في لباسهم، والنساء في حجابهم، وحجاب سابغ متميز جدا، الحجاب العثماني. وكانت النسوة تلبس اليشمك، هذا الذي هو يغطي الوجه وفيه مثل الشبك الذي تنظر منه، فهي ترى وفي الخارج لا يراها، الذي خارج يعني أمامها لا يراها، بينما ترى بوضوح. اليشمك مشهور، كانت تلبسه النسوة في مصر أيضا وفي أفغانستان وفي أماكن. فهذا لباس النسوة، إلى أن جاء الهالك أتاتورك وغربهن وأمرهن بنزع الحجاب، وحصل ما حصل. الذي يفطر في رمضان عقابه شديد جدا، يجاهر بالفطر. طبعا هذا كان شبه مستحيل، لكن ربما أمسك بشخص وكذا، فكانوا يضعونه على حمار بالمقلوب، ويمسك هو بذنب الحمار، ويحلقون نصف لحيته ونصف رأسه. حلق اللحية كان آنذاك يعني عقوبة ضخمة، من يحلق لحيته؟ ما أحد يحلق لحيته. فيحلق نصف اللحية ونصف الشعر الرأس، ثم يجعلون على الحمار مقلوبا، ويعممونه بأمعاء الخروف، أمعاء الخروف يعممونه بها، ويجعلون على كتفه الكرش أو الجلد. وطبعا منظر في غاية الصعوبة، ويدورون فيه أو يدورون به في الأسواق ليكون عبرة وعظة. وهذه كانت عقوبة. ثم إنه بعد أن يعاقب هذه العقوبة لابد أن يوضع في الحديد، أي أن يعتقل، لابد يعتقل، يوضع في الحديد بعد ذلك. إلى هذا الحد كانت الدولة منضبطة في الأحكام، وتراقب رعاياها، وتراقب رعاياها. وهذا أمر معلوم من الدولة العثمانية. أيضا أيها الإخوة الكرام، المسألة تعظيم أهل الدين وتعظيم العلماء كان واضحا جدا. فكان السلطان هو صاحب المنصب الأول في الدولة، وهو في الوقت نفسه كما قلت لكم السلاطين الأوائل كانوا يحفظون القرآن أو كثيرا منه، ويعرفون التفسير ويعرفون الفقه، لأنهم من صغرهم يعلمون، ويوكل بهم مشايخ، يوكل بهم مشايخ للتعليم. فمحمد الفاتح شيخه المشهور آق شمس الدين، شيخ مشهور ولازمه، وهو الذي دله بالمناسبة على قبر أبي أيوب، فأخذه أمر العمال أن يحفروا في مكان، فحفروا في مكان، فخرجت لوحة من الرخام. من كتب اللوحة هذه؟ بيزنطيون الأوائل. ويا للعجب، لأن أبا أيوب رضي الله عنه لما في وسط المعركة، إبان المعركة، أمر القائد وهو كان يزيد ابن معاوية، يزيد بن أبي سفيان يعني، أمره إذا استشهد أو مات أن يأخذه إلى أبعد مكان ممكن أو إلى أقرب مكان من صفوف العدو. وفعلا فعل به ذلك وحفر له ووضع هنالك. أراد الروم نبش قبره فأنذرهم يزيد إن نبشتم قبره لا آتين لكم بجنود لا قبل لكم بها وكذا وكذا، فتركوه. حتى قال المؤرخون كان الرومان لعلمهم بصلاح الرجل أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا لوحا من الرخام وغطوا قبره، فإذا أرادوا أن يستسقوا كشفوا عن اللوح الرخام واستسقوا به، هكذا كانوا يقولون. المهم هذا اللوح طمر مع الأيام وكان بجوار السور، سور القسطنطينية، لأن ما في خارج القسطنطينية قبره. فطلب أقشمس الدين من حمد الفاتح أن يذهب معه ومعه العمال، وأمرهم يحفروا في مكان معين. قيل رآه في نومه، الله أعلم بما كان. المهم حفروا وجدوا اللوح، وجدوا مكتوب عليه هذا قبر فلان في سنة كذا في كذا حاله كذا. ويقولون أن السلطان كان يقف بجوار، وكان عمر السلطان 23 سنة، كان يقف بجوار الشيخ كاد يسقط لما رأى اللوح، لكنه أمسكه جنود من شدة هول المفاجأة. ثم بنى قبالة القبر، بنى مسجدا غير متصل بالقبر. لمن ذهب منكم إلى مسجد أبي أيوب في إسطنبول فإنه ليس في قبلة، بل عكس القبلة، خارج المسجد، بينه وبين المسجد مثل شارع أو طريق صغير ضيق يؤدي إلى المقابر. هناك مكان فيه مقابر ليس متصلا بالمسجد. هذا المكان بناه محمد الفاتح، مسجد أبي أيوب، وهم يدعونه هنالك أيوب، هكذا أيوب بكسر الهمزة، أيوب سلطان، السلطان يعني أيوب، لأنه أكرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزله عنده في بيته، فالعثمانيون كانوا يجلونه لهذا ويعنون به. أحد يعرف اسم أبي أيوب؟ ما أسمع الصوت جيد. خالد بن زيد رضي الله عنه الأنصاري. أبو أيوب كان السلاطين بني عثمان اعتادوا أنهم أثناء التنصيب عندما يأتي السلطان لينصب حفل كبير تذهب معه الحاشية وكذا والعساكر، أول ما يذهب إلى مسجد أبي أيوب يصلي هنالك ركعتين، ثم يذهب يدعو لأبي أيوب، ثم يستلم سيف السلطان عثمان أو الأمير عثمان، سيف الأمير عثمان يستلمه، وهذا الاستلام كناية عن إيش؟ عن يعني مثل الترسيم في المنصب، يعني مثل الترسيم في المنصب. فهذا بالنسبة لأبي أيوب. أنا قصدي الذي أتى بنا إلى هنا هو المشايخ وتعظيم المشايخ الذين كان السلاطين يدرسون على أيديهم من صغرهم، يعلمونهم القرآن والتفسير والفقه واللغة العربية. ما من سلطان من سلاطين أوائل إلا ويعرف اللغة العربية تماما، وبعضهم كان ينظم الشعر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمهم أنه كان يعلم ويدرس ويربى ويهذب وما زال في صغره، فإذا بدر منه شيء الوالد أي السلطان يأمر الشيخ بأن يؤدب هذا الولد، ولو كان ولي عهد لكنه يؤدبه. فكان نشأ السلاطين على تعظيم المشايخ. فكان مثلا شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، شيخ الإسلام يعني مفتي العاصمة، مفتي العاصمة يلقب بشيخ الإسلام، لأن هنالك مفتين كثر في الدولة، كل مدينة كان لها مفتي، كل مدينة كان لها مفتي. فحتى يميز المفتي الأعظم مفتي السلطنة مفتي العاصمة، فسموه أو لقبوه بشيخ الإسلام. فإذا شيخ الإسلام هو مفتي، لقب على مفتي كل من تولى إفتاء العاصمة. فكان مثلا السلطان هو منصبه رقم واحد، ثم شيخ الإسلام، ثم الصدر الأعظم. والصدر الأعظم له ديوان، له ديوان، الديوان هو مكان الولاية، مكان تصريف الأحكام، تصريف شؤون الدولة. وكانوا يعرضون على السلطان كل يوم نتائج الديوان، فلما جاء السلاطين متأخرون استثقلوا العرض اليومي فصار عرضا أسبوعيا يعرض على السلطان ليأخذوا موافقته في شؤون الدولة. هذا الديوان لا يحضر فيه شيخ الإسلام، لأنه إذا حضر يكون تحت صدر الأعظم، لا، إنما يرسل شيخ الإسلام أحدا مكانه مثل نائب أو شيء ليحضر مع الصدر الأعظم ومع الوزراء الكبار للدولة. يعني إلى هذا الحد كان شيخ الإسلام معظما في الدولة. وكان السلطان إذا استقبله يتقدم للاستقبال 7 خطوات، يعني أين السلطان يجلس إذا دخل شيخ الإسلام يتقدم له 7 خطوات، أما إذا دخل صدر الأعظم يتقدم له 3 خطوات فقط. انظروا إلى الفرق، طبعا هو فارق رمزي لكن يدل على شيء، على تعظيم للمشايخ وإنزالهم منزلتهم التي يستحقون في الدولة. وما كانت يعقد صلح بين الدولة وبين أعدائها، ولا تثار حرب بين الدولة بين أعدائها إلا بموافقة شيخ الإسلام، هو الذي يوافق على الحرب ويوافق على الصلح إلى هذا الحد. وهذه منزلة لا أعلم أنها كانت لشيخ قبل الدولة العثمانية، نعلم بهذه الطريقة وبهذه السيطرة، فهو الذي يوافق على معاهدة الصلح إذا رأها مناسبة من ناحية شرعية، وهو الذي يوافق على الحرب إذا رأها ضرورية من الناحية الشرعية. وهذه منزلة ضخمة لشيخ الإسلام في الدولة العثمانية. وكان شيخ الإسلام ديوان كبير فيه نواب وفيه عاملون وفيه ويشرف على جميع المفتين في كل الدولة، هو الذي يشرف عليه، هذا شيخ الإسلام هذا طبعا. وهذا يدل طبعا على اهتمام كبير جدا من السلطان. أيضا الشيخ مسؤول عن التعبئة الدينية للجنود قبل الحرب، هو الذي يخاطبهم والذي يكلمهم وهو الذي يبشرهم وهو الذي يرغبهم في الشهادة، لأن المعركة معركة صعبة أيها الأخوة، معركة فيها شجاعة وفيها إقدام وفيها قوة. اليوم المعارك بأزارير في غرف مقفلة من آلاف كيلومترات ينزل الصاروخ أو من الطائرة في علو شاهق، ما هناك المقابل التي تحتاج إلى شجاعة وإقدام، بينما المعارك في الماضي كانت معارك في غاية الصعوبة، يعني أمامك الرؤوس تطير والأيدي والأذرع والأرجل والدم والبكاء والاحتضار والصياح والنزع والعطش والخيل أو الراجلة يغوصون في الدماء وفي الأشلاء، يعني وضع صعب جدا وفي شجاعة فائقة النظير، فيحتاج جنود إلى تعبئة دينية إسلامية. ونحن لسنا نحن فقط، حتى الجيوش الصليبية كان يتقدمها الصلبان ويتقدمها رؤساء الكنائس ويرتلون تراتيلهم الدينية ليشجعوا الجنود، هذا معلوم من الحروب الصليبية. وكذلك المسلمون كانوا بين الصفين يقرؤون القرآن آيات الجهاد، يقرؤونها بين الصفين، وبعضهم كان يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتحضوا على الجهاد، والجنود متقابلون بين الصفين يظل يقرأ هكذا الشيخ ليحمس الجند ورغبهم في الشهادة، لأن المعركة معركة خطيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر من الفرار من الزحف، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله إحدى الكبائر الفرار من الزحف، وما ذاك إلا ليثبت الجنود في المعارك، وإلا في المعركة في غاية الصعوبة ما يثبت فيها إلا كل شجاع مقدام سنصبر على ما يرى وما ينطق، خاصة إذا كانت الكفة لغير صالحهم، وإذا كانت الرياح للجيش المقابل يعني رياح القوة، هنا يثبت الشجعان الكبار ما هو كل أحد. وذلك في بعض المعارك كانوا يخرجون الزوجات ويخرجون كذا، لأن كانوا متيقنين أنهم إذا انهزموا فإنها ستسبى زوجاتهم، فيبذلون حياتهم وكل ما يملكون من أجل المحافظة على الزوجات، وهكذا يعني قصص طويلة لوظيفة المفتي ووظيفة الشيوخ ووظيفة العلماء السلطة، حيث كانوا دائما في المقدمة، وكانت إذا المشايخ في المقدمة دائما المعركة، فكان السلطان وبجواره شيخ الإسلام ووراءه المشايخ، ومشايخ يعني كبار كلهم في الصفوف الأولى، وهذا يدلنا كيف كان المشايخ وكيف كانت وظيفتهم. وما تأخرت الدول الإسلامية اليوم إلا لأنها أقصت المشايخ وأنزلتهم في غير منزلتهم، والمشايخ أنفسهم للأسف تردت منزلتهم وأصبحت ليست كرامتهم مثل كرامة المشايخ الأولين، فصاروا يتنازلون عن أمور. وإلا فالشيوخ في الدول الإسلامية الماضية كان لهم أثر، وأثر كبير جدا جدا في المعارك. طبعا إذن قضية تعظيم أهل العلم وأهل الدين كان أمرا منتشرا في الدولة العثمانية وبقوة، وظاهرا في حياة السلاطين. لمن طلع على حياة سلاطين الدولة العثمانية، وليس هذا مقتصر على السلطان بل الصدر الأعظم وكل موظف في الدولة، كل موظف يحترم أهل الدين احتراما، ولو أخطأ موظف عوقب معاقبة ضخمة. في أيام السلطان محمد الفاتح كان هنالك نائب محكمة له في أدرنة. أدرنة هي العاصمة الأخيرة قبل القسطنطينية، كانت أدرنة هي العاصمة. نحن قلنا بدأنا بإسكي شهر، بورصة، أدرنة، ثم إسطنبول. فكان هناك نائب محكمة، وكان هناك غلام لمحمد الفاتح، عبد يعني، يعيش في أدرنة، فكان يفسد، مفسدين يعني. فنهاه نائب المحكمة عن الاستمرار في فساده، ما استمع الكلام، وفي يوم من كثرة ما نهاه ونصحه ضربه الغلام، ضرب نائب المحكمة ضربا شديدا. فلما وصل الخبر لمحمد الفاتح أمر بقتله. كيف يهين نائب الشريعة نائب المحكمة؟ فأمر بقتله. توسط لديه الوزراء وكذا، فوجاءوا به ليقبل يد محمد الفاتح لعفوه عنه يعني. فأخذ عصا بنفسه وضربه ضربا مبرحا، ظل 4 أشهر يتعالج من ضربه، 4 أشهر يتعالج من ضرب محمد الفاتح له، لأنه تعرض لأحد نواب الشريعة، فضرب ضربا مبرحا كما يعني جاء في التاريخ. إلى هذا الحد لم يكونوا يتهاونون في أي إهانة توجه للمشايخ، كان المشايخ في منزلة عالية معصومة في الدولة كما هو معلوم. وأيضا من تعظيمهم للإسلام، وأن الإسلام كان يسوسهم، وهذه طبعا إحدى العجائب، السلطان بايزيد الصاعقة، وهو سلطان عظيم كما قلت لكم البارحة، ومن السلاطين الأوائل الأتقياء الصالحين، شهد عند محمد بن حمزة الفناري أحد كبار القضاة في الدولة العثمانية، شهد في قضية، فرد القاضي شهادته. تصوروا سلطان الزمان كما كان يقلقب يرد القاضي شهادته. إلى هذا الحد تعجب السلطان، قال لماذا رددت شهادتي؟ قال أنك لا تصلي جماعة، لا تصلي في الجماعة صلوات. فأمر ببناء جامع أمام قصره، وسار يصلي صلوات 5 في الجامع ولا يترك الجماعة. تأثر من هذا الموقف، انظروا إلى القاضي العظيم الذي يرد شهادة السلطان ولا يخشى من شيء، ولا واليوم يقولون ديمقراطية هي فصل السلطات، يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. فلو طلعوا على تاريخنا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده إلى يعني العهد القريب، كيف كان القضاة يتمتعون بمنزلة لا تدانيها منزلة، وكان يحكمون على السلطان والملك فمن دونه، وما كان أحد يملك أن يتدخل في عملهم ولا أن يشير عليهم بشيء ولا أن يلقنهم شيئا، كانوا في منزلة مصونة محفوظة في ديننا وفي إسلامنا. أيضا من تعظيم أهل الدين، كان السلطان سليم يريد أن يجلي جميع أهل الذمة من مملكته، وأن يخيرهم بين الإسلام أو الجلاء، الخروج من المملكة. ولو فعل ذلك لعصم الدولة من مؤامرات قام بها اليهود، خاصة يهود الدونما، وقام بها الأرمن، وقام بها النصارى، ويعني هي التي أسقطت الدولة بإيجاز. أسقط العامل الرئيس من عوامل سقوط الدولة هو هم هؤلاء الخونة من أهل الملل الذين خانوا العهد وخانوا الأمان. فلو فعل ذلك ربما تغير وجه التاريخ، لكن وقف أمامه من؟ شيخ الإسلام. قال إنه ليس لك أن تفعل هذا. ليس لك عليهم سلطان، إذا أدوا الجزية ليس لك عليهم سلطان، هكذا. فيعني سلطان سليم على شدته، وقلت لكم البارحة أنا كيف، وقسوته، ومع ذلك ما ملك أن يخالف شيخ الإسلام. تعرفون لو خالفه يصدر شيخ الإسلام فتوى بعزله، فتوى بعزله، ولا يملك أن يصنع شيئا هو، ويعصيه حتى جنوده ووزراؤه. لذلك كان الشيخ كلمة نهائية، فقالوا ليس لك عليهم من سلطان إذا أدوا الجزية، إذا أدوا الجزية. وهذا طبعا من جلال ومكانة المشايخ الذين يقفون أمام السلطان بهذه الطريقة. وهذا ذكرني أيضا بحادث جارة محمد الفاتح، فتح القسطنطينية أشار عليه بعض المقربين، قاله خيرهم بين الإسلام أو القتل، إما تسلموا إما تقتلوا، كما يفعل النصارى. يعني النصارى كانوا يفعلون هذا في الأندلس، كيف فعلوا محاكم التفتيش وقتلوا مئات الآلاف من المسلمين، وفي كل مكان يدخلونه يجبرون الناس على التنصر أو السيف أو الذبح. فقال إنه فوق الواجب، اسمعوا هذا سوء الترجمة هكذا جاء، إنه فوق الواجب الادعاء بحكم لم يره صاحب الشريعة. يعني يريد أن يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى غير ما تذهبون، ولم يخير الناس، إنما خيرهم بين الإسلام أو الجزية، وما أمر بقتلهم، وترك السلطان هذه المشورة لم يأخذ بها، على خلاف ما كان يجري من تعصب شديد في عصر السلاطين الأوائل. فإن أوروبيين كانوا إذا دخلوا مدينة إسلامية يجيزون على أهلها بحد السيف. أنتم تعلمون أنهم قتلوا 70,000 من المسلمين في بيت المقدس، حتى أن مؤرخيهم هم، وليس مؤرخينا نحن، مؤرخوهم هم كانوا يقولون إن الخيل كانت إلى أنصاف ساقها تخوض في الدماء، دماء المسلمين الذين قتلوا آنذاك. فلذلك ما أحسن الأبيات التي قالها أحد الشعراء، قال ملكنا، اسمعوا، ملكنا فكان العفو سجية، فلما ملكتم، ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم، الفرق كبير جدا. وما فعله صلاح الدين لما دخل بيت المقدس، وما عامل الصليبيين كما عامل المسلمين قبل 92 سنة، كان واضحا وظاهرا، والتسامح مشهور في سلاطين الإسلام. لم ينشر الإسلام بالسيف، وأكرموا أهل الذمة. أما إكرامهم أهل الذمة فكان إقرار محمد الفاتح لما دخل القسطنطينية، إقراره البطاركة على مذاهبهم، وكل من كان في الدولة، فكان الأرمن في الدولة، وكان الكاثوليك في الدولة، وكان اليعاقبة الأرثوذكس في الدولة، كان كل منهم رموزه الدينية واحتفالاته وكنائسه وما مست. بينما كان أول ما يفعل الصليبيون هدم المساجد أو تحويلها إلى كنائس كما هو معلوم، لكنه أكرمهم وحماهم وصانهم، لكنهم عضوا اليد التي أحسنت إليهم كما هو معلوم فيما بعد، سنأخذ في عوامل السقوط. عدم نشر من الإسلام بالسيف، ما خيروا الناس كما قلت بين الإسلام أو السيف، لا. وإن هذه شبهة اليوم تقوم كثيرا، أحب أن أذكر لكم سريعا قضية نشر الإسلام بالسيف. أولا، كما قال المثل العربي، رمتني بدائها وانسلت، فإنهم هم الذين كانوا ينشرون النصرانية بالسيف، وسلوا أهل الفلبين، ماذا صنعوا فيهم؟ وهم من ملايو مسلمون، نصرون بحد السيف، وسلوا الهنود الحمر المساكين في أمريكا، وسلوا أهل أمريكا الجنوبية الذين نصروا بحد السيف، سيف البرتغاليين والإسبان، وسلوا كل الدول التي تنصرت، كيف تنصرت؟ هذه نقطة مهمة. بينما نحن لم يثبت، اسمعوا، في مؤلف غربي ولا إسلامي ولا لأهل البلاد المفتوحة أننا أجبرنا أحدا على الإسلام، لم يجبر أحد على الإسلام. هذه نقطة مهمة مهمة جدا، وسأخذ في توسيعها بعد ذلك. لكن ما هي فلسفة الجهاد إذن؟ بعض الناس يقول طيب هؤلاء قوم آمنون جالسون في بلادهم ونحن نغزوهم، طيب لماذا غزوناهم إذا كان ما نريد أن نكره أحدا ولا أن ننشر الإسلام بالسيف؟ الجواب سهل جدا يا أخوة، شريعة نزلت جديدة، قرآن عظيم، شريعة هي للعالمين وليست للمسلمين فقط، فيجب على المسلمين إبلاغها للعالمين. كيف يصنعون؟ في وقت ما كان فيه أي وسائل اتصالات وما كان يمكن لأحد أن يدخل البلاد وأن ينشر الدين، فإن عاقبته القتل طبعا، ما في وقت كانت عصبية هي الأصل وصعبة جدا في بلاد أوروبا وكذا. ما العمل؟ العمل أن يكلم الحاكم مباشرة فيقال له نحن أهل دين جديد وكذا، نريد أن ننشر ديننا بأن تسلم، فإذا أسلم لك ما لنا وعليك ما عليك، تصبح أخانا ونقرك ونقرك على بلادك ونعود، انتهينا. رفض الحاكم، قال طب إذا جزية، الجزية هي رمز للخضوع حتى يدخل المسلمون بعزة وينشروا هذا الدين كما يريدون كما هو مطلوب في وسائل نشر الدين. فإذا رفض فلا بد، حل أخير يعني جذري، من أن يزال الجيش الذي يقف عقبة أمام دخول المسلمين البلد. فهذا هو الجهاد، إزالة العقبة أمام الدعوة. فإذا أزيل الجيش وهزم ودخل المسلمون البلاد فإنه ساعتئذ لكم دينكم ولي دين، وإنه ساعتئذ لا إكراه في الدين. هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهذه فلسفة الجهاد تقوم عليها. لذلك بعض العلماء غفر الله لنا ولهم الذين تأثروا بصدمة الحضارية وبالغرب وبالفرنجة يقولون ما هناك جهاد طلب، إنما جهاد في الإسلام جهاد دفع فقط، وكأنهم يريدون أن يقولوا الغرب نحن لسنا إرهابيين، نحن لسنا، نحن مساكين، نحن حبايب، نحن إيش هذا الكلام. هناك جهاد طلب لا شك ولا ريب، وجهاد الطلب فلسفته تقوم على ذكرتها لكم، فهو ليس عدوانا. هم يظنون أنهم إذا أنكروا جهاد الطلب يثبتون أن الإسلام ليس عدوانيا، وهذا خطأ كبير جدا. فإن جهاد الطلب في الإسلام ليس مثل اعتداء الغرب اليوم علينا كما نرى في العراق وأفغانستان وأمريكا، ماذا صنعت بنا وقتلت ملايين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان تقتل فينا كما تشاء، جبروت وطغيان واستكبار في الأرض ليس وراءه أي هدف آخر. بينما نحن لا، أعمالنا وجهادنا وجهاد الطلب فينا نريد به أن نوصل رسالة الإسلام. وفقط إزالة هذا الجيش الذي رفض أن يسلم ورفض أن يؤدي جزية معنى ذلك أنه لا سبيلنا لتأدية رسالة الإسلام ولا الدخول إلى تلك البلاد. فهمتم فلسفة الجهاد؟ هذه فلسفة جهاد الطلب. فما هناك سبيل لإنكاره، مستحيل إنكاره مثل إنكار الشمس. ولا لماذا فتحت مصر؟ لماذا فتحت الشام؟ لماذا فتحت العراق؟ لماذا فتحت المغرب؟ وذو ما هناك شيء غيرها، هو أن ننشر هذا الدين، هذا هو السبب. فعثمانيون سلكوا الطريقة نفسه المسموح لهم به شرعا، كانوا ينذرون الحاكم ويخيرونه بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، وهذا معلوم من تاريخهم. نعم. اليوم أيضا من آثار عوامل النهوض والإسلام أن هناك تجمعات كبيرة جدا جدا في أوروبا مسلمة، وهي على يد من؟ على يد العثمانيين، في رومانيا، في بلغاريا، في ألبانيا، في البوسنة، في الهرسك، في دول يوغوسلافيا السابقة. لما انهارت يوغوسلافيا صار في صربيا وكرواتيا وجبل الأسود ومقدونيا وكوزوفو، هذه كلها فيها عدد كبير من المسلمين، ملايين من المسلمين، بل عشرات الملايين. من أين؟ بجهود الدولة وتجمعات كبيرة بقيت قرونا محفوظة بحماية الدولة العثمانية، محفوظة من التنصير. وأنتم تعلمون ماذا جرى على بلغاريا بعد سقوط الدولة وانفصال بلغاريا، فسامت المسلمين سوء العذاب، وكذلك في الصرب، وتعلمون المعارك التي حدثت وقصص طويلة. لكن تجمعات إسلامية كبيرة كانت ناشئة عن إسلام أولئك الأقوام، ودخولهم في دين الله تعالى وصاروا إخوانا لنا على مدار التاريخ كما هو معلوم. أيضا أيها الإخوة، المساجد الضخمة الجليلة التي بناها السلاطين، هنالك مدينتان في الدنيا بنيتا على سبع تلال، وهي روما والقسطنطينية، مدينتان بنيتا على سبع تلال. فالعثمانيون كانوا يبنون المساجد الضخمة على التلال الكبيرة حتى تكون ظاهرة من بعيد، السفن عندما تأتي أو الناس عندما يأتون قوافل أول ما يشاهدون مآذن المساجد، وهذا من اعتزازهم الكبير بالإسلام. والعكس، لما ملك الهالك أتاتورك صار رئيس الدولة، أمر بهدم كثير من المساجد، أمر بتحويل كثير من المساجد إلى إسطبلات، إلى إسطبلات وإلى مستودعات المؤونة، وإلى وبعض المساجد حولت إلى خمارات. فدائما الطغاة يهدمون المساجد، لذلك الله تعالى قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وهنا طبعا الذي يسعى في عمران المساجد ويعطي المساجد أجمل الأماكن في العاصمة، التلال الضخمة التي بنيت عليها المساجد السليمانية، مسجد محمد الفاتح، مسجد السلطان أحمد، وفي أجمل مكان في إسطنبول على البسفور وكذا، يعني مساجد تتميز بالجلال والعظمة في البناء وفي جمال المكان المختار بعناية، ما جعلوا المكان للبنايات ولا للتجارة ولا للأسواق، إنما للمساجد. وهذا يدل دلالة كبيرة مهمة. اليوم الدول الإسلامية كثير منها إذا أردت تعمل مساجد توصل أحياء كذا في أماكن مرجوحة، لكن ما يأتون لأحسن مكان في العاصمة يعملون مسجدا، هذا نادر في الدول. هم اختاروا أجمل الأماكن وأحسن الأماكن مهمة ليبنوا فيها مساجدهم، هذا يدل على صحة الدين وصحة التوجه وعمق الإسلام في نفوسهم. وهذه المساجد الضخمة أيها الإخوة، بعض الناس يعترض على شدة العناية بالمساجد وزخرفتها وكذا. أنا أقول يعني صحيح الأصل أن المساجد ليست كذلك، فإن عمر رضي الله عنه لما أمر ببناء توسعة مسجد النبوي قال للبنائين رئيسهم، قال: إياك أن تحمر أو تصفر، يعني لا تعمل زخارف وتعمل ألوان ولا ولا. فالمساجد كانت يسيرة وساذجة في العصر الأول، واستمر المسلمون على ذلك إلى قريب يعني إلى هذا العصر في كثير من المساجد. بينما الناظر للمساجد العثمانية يراها آية، ويراها أعظم من أي قصر عثماني موجود في أثناء فتح في أثناء بناء المساجد يعني. والسبب، الأقوام الذين كانوا موجودين كان يناسبهم عظمة المساجد الضخمة، لأن عدد كبير من النصارى موجود في القسطنطينية أو إسطنبول، وهؤلاء لابد أن يرهبوا، يرهبوا بعدة وسائل، منها جلال وفخامة وعظمة المساجد لحد كبير. كما أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام أنكر على أبي سفيان رضي الله عنه مظاهر أبهة التي كان فيه، يعني أبو سفيان كان في صورة ملك، وعمر تعرفون يعني تحت الشجرة ومتقشف وزاهد كما هو معلوم، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء الأقوام لا يصلح لهم إلا الذي رأيت، لا يصلح لهم يعني في سوسهم إلا الذي رأيت. قال: أنت أعلم. تركه عمر رضي الله عنه يسوس. عمر ترك أبا سفيان في الشام، تركه مدة طويلة في الولاية، وما ذاك إلا لأنه رأى الأصلح رضي الله عنهما، فقال: أنت أعلم، فتركه. فكان أبو سفيان في مواكب وفي أبهة الملوك وكذا، أنه يعلم أن هذا هو الذي يسوس به أهل الشام بهذه الطريقة. فكذلك العثمانيون ساسوا الناس بمظاهر الأبهة والعظمة، ومنها المساجد الضخمة الكبيرة على هذا النحو. ثم أيضا قصورهم، فإنهم كانوا يبنون قصورا أيضا فخمة وكبيرة، فلا يليق بالمسجد أن يكون أقل من القصر. هذا إذا قلنا طبعا ببناء المساجد هذا النحو، وأن بمخالفة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من عدم التكلف في بناء المساجد. لا لكن على أي حال العناية بالمساجد وجه الجليل الذي جرى دليل على صحة إيمان وسلامة معتقد وتعظيم لله في نفوسهم إلى النحو الذي رأيناه في إسطنبول، وليس إسطنبول فقط، في بورصة أولو جامع، أي جامع العظيم، أولو يعني العظيم، أولو جامع، وفي أدرنا جامع السليمية سلطان سليم، جامع ضخم جدا وأكبر مسجد في دول في تركيا اليوم، جامع أدرنا والسليمانية والفاتح وسلطان أحمد وجوامع كثيرة جدا منتشرة. في كان في إسطنبول القديمة فقط 500 جامع، 500 جامع في إسطنبول القديمة، غير الجوامع التي بنيت بعد ذلك في إسطنبول على البوسفور، وجوامع التي بنيت في التوسعة، يعني البلد مليئة بالجوامع، وهذا يدل على كيف كل أم سلطان تبني جامعا تقريبا، السلطان إما سلطان يبني لها جامعا أو كذا، المهم يبنى لها جامع لأم السلطان، ولي العهد يبني جامعا كذا، يبني جامع، الناس تقرب إلى بناء الجوامع. اليوم ما شاء الله الدولة لما عادت إلى الإسلام اليوم وعاد الشباب إلى الإسلام في الصحوة هذه امتلأت الجوامع. أول تذكر لما كنا نذهب إلى تركيا قبل أكثر من 30 سنة أو حوالي 30 سنة يتجد صفا واحدا في الجوامع وكذا، أما اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جوامع تكاد تمتلئ، جوامع ضخمة تمتلئ في صلوات وكذا، يعني نصفها يمتلئ تقريبا، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عدد كبير. وهذا يدل على إيش؟ على قوم رجعوا إلى دينهم بفضل الله تعالى. أيضا قوافل الحج تخرج كل عام، كان العثمانيون يعنون بها أشد العناية، كانت تخرج 4 قوافل في أوقات محددة، قافلة القسطنطينية أو إسطنبول كانت تخرج، وكان يأتي إليها أهل الأناضول والقرن، بلاد القرن التي أخذتها روسيا وضمتها من أوكرانيا قبل مدة، القرن والقوقاز والأتراك آسيا الوسطى، كانوا كلهم يتجمعون في إسطنبول، ويخرج قافلة الحج من إسطنبول، هذه قافلة أولى، قافلة المصرية وينضم إليها كل أهل شمال إفريقيا، والقافلة اليمنية وفيها أهل الهند وأهل الملايو مع أهل اليمن، والقافلة العراقية فيها العراق وفيها فارس، وكانوا أهل العراق وفارس يعني، وكانوا إذا جاءوا للحج يجدون طريق الحج ميسرا في أوقات صعبة، وحماية طوال الطريق، وحصون بنيت على الطرق الأربعة حتى لا يهاجمها الأعراب، وآبار حفرت لشربهم حتى لا يعطشوا، وحراسة مسلحة وترافق القافلة إلى أن تصل، كانت عناية بالغة جدا بالحج وبشعائره في أوقات صعبة، تنقل مواصلات صعبة إلى آخره، الذي يخرج من القوقاز، والذي يخرج من القرن، والذي يخرج من المغرب الأقصى، والذي يأتي من الهند وملايو، كم يستمر في الطريق هذا شهور عديدة حتى يصل، فيحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب ويحتاج إلى عناية وحراسة وكذا، كله يؤمن له على وجه جليل. أيضا اختيار اسم القسطنطينية اختيار موفق للغاية، لأن اسم للقسطنطينية يعني، وهو إسلامبول يعني دار الإسلام، يتنطق إسلامبول وإستانبول وإسطنبول بالنون وبالميم وإسلامبول، بدل التسمية التي تستقر عليها أمر إسطنبول، لكن أن يختار لهذه المدينة التي كانت عاصمة للدنيا وهي موطن للمذهب الأرثوذكسي اليوناني الشرقي، وهي المدينة التي يتطلع إليها كل زعماء العالم، أن يختار لها اسم باسم دار الإسلام، يدلك ما سموها باسمهم، محمد الفاتح ما سماها باسمه ولا سماها باسم تركي، إنما سماها دار الإسلام، وهذا واضح جدا من توجهه الإسلامي وتوجه السلاطين من بعده الذين أبقوا التسمية فلم يغيروها، وهذا يعني أيضا معلم ديني ظاهر وواضح في الدولة. أيضا من الأمور المهمة تعظيم الحجاز، فكانوا يعظمون الحجاز ويحترمون أهل الحرمين للغاية، كانت هناك سرة ثم السرة كانت تخرج مع قافلة الحج المصري، ومخصصات لأهل الحجاز، كل أهل الحجاز، كل حجازي في مكة وفي المدينة يأخذ مخصصا له من السر حسب منزلته، كان إماما أو مؤذنا أو يعني عاميا أو كذا أو كذا، له مخصص في السرة. ويأتي من أين؟ من خراج مصر. من خراج مصر يعزل عنه مخصص الحرمين كل سنة، ويذهب في قافلة الحج المصري إلى مكة والمدينة، ويوزع على الناس بتعظيم واحترام، وأيضا لتعظيمهم ساكني الحرمين هم سكان البيت وسكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسقطوا عنهم الضرائب وأسقطوا عنهم التجنيد الإجباري الذي كان مفروضا على كل ولاية، كل ولاية عثمانية مفروض عليها التجنيد الإجباري، مفروض عليها ضرائب تخف أو تثقل بحسب الوضع للدولة، إلا أهل الحرمين ما كانوا لا يجندون ولا يأخذ منهم ضرائب، فكانت الناس في الحرمين تعيش عيشة طيبة هنية ليس فيها تضييق، ويأتيهم ما يكفيهم كل سنة في قافلة الحج المصرية، وكان عندهم حكم ذاتي، فالأشراف يحكمون الحرمين في زمن الدولة، والدولة العثمانية سمحت بهذا، وهذا يعني شيء عجيب، فإنه ليس للدولة، ليس هنالك باشا عثماني يحكم البلاد كما هي في حال الولايات، إنما هو من هو الشريف الذي يحكم مكة والشريف الذي يحكم المدينة باسم السلطان العثماني طبعا، لكن هو حكم ذاتي في النهاية، حكم ذاتي، واستمر الأمر كذلك إن سقطت الدولة، ما تدخلوا في الحكم، وهذا كله لتعظيم الحجاز وأهله كما هو معلوم، و يعني وخاصة عندما جاء السلطان سليم وذكرتكم البارحة إلى القاهرة وأرسل الشريف ابنه بمفاتيح الكعبة ومفاتيح الحجرة إلى القاهرة وسلمها للسلطان سليم، فأقر السلطان الشريف على حكمه ودعي بخادم الحرمين الشريفين، في بعض المكاتبات يكتبون حامي حما الحرمين الشريفين، هكذا حامي حما الحرمين الشريفين في بعض المكاتبات، وهذه الصورة هذه يعني هذه كلها العوامل التي ذكرت أنا هي التي توضح كيف كان القوم يعتمدون على الإسلام أيها الإخوة اعتمادا كليا في إقامة دولتهم، فكانت دولة إسلامية، لا نقول دولة دينية انتبه، لأن الدولة الدينية في أوروبا لها معنى وهي الدولة الثيوقراطية، الدولة الثيوقراطية التي يحكم حكامه باسم الإله، يعني أن أحكامهم تجري على الناس لأنها هي أحكام الإله، كما في إيران اليوم ولاية الفقيه، فإن الفقيه يحكم باسم من؟ باسم الإمام المعصوم، وأحكامه بمنزلة أحكام الإمام المعصوم، بدعة التي جاء بها الخميني، هذه بدعة خمينية ما كانت تعرف من قبل، وقاومه كثير من زعماء الشيعة وقتلهم وسجنهم وقام بإقامة جبرية من أجل هذه المسألة، لأنهم رفضوا أن تنزل أحكامه منزلة أحكام المعصوم في ظنهم يعني في عقيدتهم الباطلة، لكن مع ذلك أجرى الأمر، فاليوم الخامنئي أحكامه وفتاواه معصومة أي واجبة الاتباع ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ضلاله، نسأل الله العافية، وهذا أمر معلوم، فلا نقول دولة دينية من نقول دولة إسلامية، لأن اختلف الناس، بعضهم قال دولة دينية بعضهم قال دولة مدنية، لا عندنا دولة دينية ولا عندنا دولة مدنية، عندنا دولة اسمها دولة إسلامية، هذه الدولة في الإسلام، وأما الدولة المدنية فهي مقطوعة الصلة بالدين، مقطوعة الصلة بالدين كما هو معلوم، وأما دولة مدنية بمرجعية إسلامية فهي تشويه للدولة الإسلامية، لأن كلمة دولة مدنية أصلا يعرف الإسلام، هي كلمة مشتقة من النظام الغربي الذي رفض الدين وأقام دولته ضد الدين، فما عندنا حاجة اسمها دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ولا عندنا شيء اسمه دولة دينية، فالدولة العثمانية كانت دولة إسلامية لسلطان لا يملك إلا أن ينزل على أحكام الشرع وأن يستمع جيدا لما يقوله شيخ الإسلام له ولما يأمره به في أحيان كثيرة مما يعارض أحكامه، والدولة الدينية ما كانت هكذا في أوروبا، فكان الحاكم سلطة مطلقة على الناس لا يراجع، لا يراجع إطلاقا، فبهذا الاحترام لدين الإسلام مكن الله لهم في الأرض وأقام دولتهم. فمن هزموا أمام دولة من دول أوروبا، بل كانوا يكتسحون أوروبا وتتساقط أمامهم سريعا، وكل ذلك بسبب الإسلام العظيم الذي اعتمدوه. وما هنالك دولة تفلح أيها الإخوة بغير الإسلام، لابد أن نفهم هذا. الإسلام هو سبب فلاح الدول، والإعراض عن الإسلام هو سبب سقوط الدول، وشؤم للدولة ولأهلها ألا يعمل بدين الله، وعز للدولة وأهلها أن يعمل بدين الله. والله أعلم. نعود إن شاء الله بعد ما سنة.